بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف حفظه الله في بيان كيفية التصحيح إذا كان الانكسار على فريق واحد. قول المؤلف رحمه الله تعالى في بيان كيفية التصحيح إذا كان الانكسار على فريق واحد، هذا هو المسألة الثانية، ونحن بدأنا في الباب الرابع في حساب المواريث وفيه مباحث. في حساب المواريث فيه ثلاثة مباحث. المبحث الأول وفيه مسألتان: المسألة الأولى في تعريف الحساب، والمسألة الثانية في بيان الأصول المتفق عليها والأصول المختلف فيها. هذا المبحث الأول. المبحث الثاني في العون وفيه مسائل ثلاث: المسألة الأولى في تعريف العون، المسألة الثانية في بيان الخلاف في العون، المسألة الثالثة في بيان ما يعول وما لا يعول من الأصول. المبحث الثالث وهو آخر مباحث باب الحساب فيه مسائل ثلاث: المسألة الأولى في بيان معنى الانكسار على فريق أو أكثر، المسألة الثانية في بيان كيفية التصحيح إذا كان الانكسار على فريق واحد أو أكثر، المسألة الثالثة في بيان كيفية التصحيح إذا كان الانكسار على أكثر من فريق. فالمبحث الثالث فيه ثلاث مسائل: المسألة الأولى تقدمت وهي بيان معنى الانكسار ومعنى الفريق، المسألة الثانية هي هذه التي نحن فيها الآن إن شاء الله، كيفية التصحيح إذا كان الانكسار على فريق واحد. المسألة الثالثة والأخيرة من الباب الرابع في بيان كيفية التصحيح إذا كان الانكسار على أكثر من فريق. إذا كان التصحيح الانكسار على فريق واحد، ما معنى هذا؟ يعني أن نصيب الفريق لا ينقسم عليهم وهم فريق واحد. مثلا هالك عن زوجة وأربعة أعمام، الزوجة نصيبها معلوم، أربعة الأعمام كم نصيبهم؟ ثلاثة من أربعة، وهم أربعة، هذا انكسار، بحيث يكون نصيب الفريق لا ينقسم عليهم. الزوجتان اثنان في اثنتان ونصيبهما واحد، ما ينقسم عليهم. الإخوة لأم نصيبهم اثنان وهم ثلاثة، ما ينقسم عليهم. الإخوة الأشقاء نصيبهم واحد وهم ثلاثة، هم أربعة، هم اثنين، وهكذا ما ينقسم عليهم. هذا الانكسار على فريق واحد. من هو الفريق؟ الفريق الزوجات مثلا، الجدات فريق، الأعمام فريق، الإخوة فريق، الأخوات فريق، البنات فريق، بنات الإبن فريق، وهكذا. يعني مجموعة من المرثة يشتركون في عدد واحد، فإن انقسم عليهم فبها ونعمت، ولا احتجنا إلى تصحيح. ما انقسم عليهم لابد من التصحيح. الأخوات الشقائق مثلا اثنتان ونصيبهن أربعة من ستة، الثلثان ينقسم عليهم، أربعة على اثنين كل واحدة تأخذ اثنين. الجدات ثلاث ونصيبهن ثلاثة، ونصيبهن اثنان من ست من اثني عشر، ما ينقسم عليهم. نصيبهن اثنان وهن اثنتان انقسم عليهم. الانكسار على فريق يعني على مجموعة من المستحقين للميراث. زوجة وثلاثة أعمام، المسألة من أربعة، للزوجة الربع واحد، وللأعمام ثلاثة وهم ثلاثة منقسم عليهم. إذا كان الأعمام اثنين ما تنقسم الثلاثة عليهم، إذا كان الأعمام أربعة ما تنقسم الثلاثة عليهم. هذا هو التصحيح، لأن في الفرائض ما يقال يأخذ هذا واحد ونصف أو واحد وثلث أو يأخذ اثنين إلا ربع ونحو ذلك، لا، لابد أن تعطيها نصيبه عدد كامل بلا كسر، وتضاعف المسألة حتى ينقسم عليه. في بيان كيفية التصحيح إذا كان الانكسار على فريق، تصحيح المسألة إذا كان الانكسار على فريق واحد مثلا، مثل ما تقدم لنا إخوة أخوات بنين بنات وهكذا، جدات زوجات، إخوة لأم، إخوة أشقة، إخوة لأب وهكذا، أعمام أبناء أعمام وهكذا، هذا هو الفريق. فإن كان نصيبهم على قدر رؤوسهم انقسم، وإن لم يكن على قدر رؤوسهم فلا بد من التصحيح. نعم. إذا كان الانكسار على فريق واحد فكيفية التصحيح إذن أن تنظر بين ذلك الفريق وسهامه، فإما أن يكون بينهما مباينة أو يكون بينهما موافقة، فإن كان بينهما مباينة فخذ رؤوس ذلك الفريق واجعلها جزء السهم، فاضرب بها أصل المسألة أو مبلغ عولها إن كانت عائلة، وحاصل الضرب هو مصح المسألة، ثم تضرب نصيب كل وارث من أصل المسألة في جزء السهم، ويكون للواحد من الجماعة المنكسر عليهم مثل ما للجماعة قبل الضرب. يكون لواحدهم المنكسر عليهم في حال المباينة مثل ما لجماعتهم قبل الضرب، وفي حال الموافقة يكون وفق ما لجماعتهم لواحدهم. مثال ذلك، نعم. مثال ذلك بنت وعمان، أصل المسألة من اثنين، للبنت النصف واحد وللعمين الباقي واحد، لا ينقسم عليهما ويباين. ويباين لأن الواحد يباين جميع الأعداد، الواحد ما ينقسم ويباين أي عدد إلا نفسه، واحد واحد. الزوجة لها، البنت لها واحد وهي وحدة تأخذ الواحد. نعم. فنضرب أصل المسألة اثنين في عدد الرؤوس اثنين تبلغ أربعة ومنها تصح، فللبنت من أصلها واحد في اثنين في اثنين، وللعمين من أصلها واحد في اثنين في اثنين، لكل واحد واحد مثل ما لجماعته قبل الضرب. وهذه صورتها، هذه صورتها بالجدول. حالك عم بنت، عم بنت وعمين، نقول أصل المسألة من كم؟ فيها نصف فقط، ولا نقول من أربعة وهي تصح من اثنين، ولا نقول من ستة ويتصح من أربعة، لا، ننظر أقل عدد تخرج منه فروض المسألة بلا كسر، نقول بنت هالك عن بنت وعمين، المسألة فيها نصف ومخرج النصف من اثنين، المسألة من اثنين، للبنت واحد وللعمين واحد. ما يصلح أن نقول ونقف على هذا، نقول للعمين واحد، لا، يقول اقسموا بيننا، نقول للعمين واحد وهم اثنان، الواحد ينقسم على الاثنين، لا، الواحد مع الاثنين ماذا يكون؟ موافقة ولا مداخلة ولا مماثلة؟ ماذا يكون؟ مباينة، لأنه لا ينقسم، الواحد ما ينقسم على الاثنين إلا بكسر. فنضرب الرؤوس في أصل المسألة، الرؤوس كم هي؟ اثنان، نضربها في أصل المسألة اثنين، اثنان في اثنين بكم؟ بأربعة، نعطيهم للبنت لها واحد من أصل المسألة مضروب في اثنين التي سميناها جزء السهم، واحد في اثنين باثنين هذا نصيبها، واحد من اثنين النصف، اثنان من اثنين، اثنين من أربعة النصف، أربعة من ثمانية النصف، ثلاثة من ستة النصف، وما تغير. وللعمين واحد من أصل المسألة مضروب في جزء السهم التي هي الرؤوس، واحد في اثنين بكم؟ باثنين، اثنين تنقسم على الاثنين، نعم، لكل واحد واحد كما هي موضحة في الجدول. نعم. مثال آخر، زوج وخمسة بنين. زوج وخمسة بنين، المسألة هالكة عن زوج وخمسة بنين، نقول المسألة من كم؟ من أربعة، الزوج له النصف ولا الربع؟ له الربع لوجود الفرع الوارث، إذن المسألة من أربعة، للزوج الربع واحد والباقي كم؟ ثلاثة، ثلاثة على خمسة بنين مباينة ولا موافقة؟ مباينة. ينكسر ولا موافق؟ لا ينكسر. لو كانوا ثلاثة بنين احتجنا إلى تصحيح؟ لا، الباقي ثلاثة وهم ثلاثة كل واحد يأخذ واحد. لو كان واحد الأبناء يحتاج إلى تصحيح؟ لا، منقسم عليه يأخذ نصيبه. لو كانوا اثنين والمسألة ونصيبهم ثلاثة يحتاج إلى تصحيح. ثلاثة مع ثلاثة ما يحتاج إلى تصحيح. أربعة مع ثلاثة ما يحتاج إلى تصحيح. خمسة مع ثلاثة يحتاج إلى تصحيح، وهكذا. ستة مع ثلاثة يحتاج إلى تصحيح، لكن بغير هذه الطريقة، غير طريقة المباينة مع الموافقة. طيب، ننظر بين السهام والرؤوس. السهام كم هي؟ ثلاثة، والرؤوس خمسة مباينة. نضرب الرؤوس التي الخمسة بأصل المسألة التي هي أربعة. خمسة في أربعة بعشرين، وأنها تصح، هذا ما صح المسألة نسميه. نعطي الزوج له واحد في خمسة بخمسة، له واحد في خمسة بخمسة، له واحد من أربعة ربع، خمسة من عشرين الربع، كل واحد، ما زدناه ولا نقصناه. والأبناء كم هم؟ خمسة، لهم كم؟ ثلاثة، ثلاثة في خمسة جزء السهم بخمسة عشر، وهم خمسة لكل واحد ثلاثة، صار لواحدهم ما لجماعتهم قبل الضرب. نعم. مثال آخر. مثال آخر، زوج وخمسة بنين أصلها من أربع، من أربعة، للزوج الربع واحد والباقي ثلاثة للبنين، ورؤوسهم خمسة لا تنقسم وتباين. فنضرب رؤوس البنين خمسة في أصل المسألة أربعة تبلغ عشرين، ومنها تصح للزوج من أصلها الربع واحد في خمسة بخمسة، وللبنين من أصلها الباقي ثلاثة في خمسة بخمسة عشر، لكل واحد ثلاثة مثل مال جماعته. وهذه صورتها، صورتها في الجدول. انظر، زوج والأبناء كل واحد وضع له حقل عشان يأخذ نصيبة. الأبناء خمسة، المسألة فيها زوج وأبناء، ما يهمنا عند استخراج أصل المسألة، ننظر الفروض فقط، التعصيب ما يهمنا لأن لهم الباقي. فنقول فيها زوج له الربع لوجود الفرع الوارث، المسألة من أربعة، إذن للزوج واحد من أربعة والباقي ثلاثة للأبناء، وضعها أمامهم جميع. الثلاثة ما تنقسم على الخمسة ولا توافق الخمسة، وإنما تباين. فنضرب الخمسة التي عدد الرؤوس في أصل المسألة أربعة يخرج عشرون، وهذا مصح المسألة. أصل المسألة كم؟ أصل المسألة أربعة، ومصح المسألة عشرون. نعطيهم، كيف طريقة الإعطاء؟ نقول للزوج واحد في خمسة، لضرب لها الأصل، واحد في خمسة بخمسة، وللأبناء ثلاثة في خمسة بخمسة عشر، ورؤوسهم خمسة لكل واحد ثلاثة. مثال آخر، هالك عن بنت ابن وثلاثة أبناء ابن ابن، بنت ابن بالدرجة الأولى وثلاثة أبناء ابن ابن، كيف أصل المسألة؟ من كم؟ من اثنين. بنت الابن لها النصف واحد، وأبناء الابن النازلين لهم الباقي واحد، ورؤوسهم ثلاثة، ما ينقسم الواحد على الثلاثة. نضرب رؤوسهم الثلاثة في اثنين أصل المسألة، تصح من كم؟ صحت من ستة. رؤوسهم ثلاثة في اثنين أصل المسألة ستة. نعطيهم لعمتهم واحد في ثلاثة بثلاثة النصف، ولهم هم واحد في ثلاثة بثلاثة لكل واحد منهم واحد. هالك عن جدة وخمسة أعمام، المسألة من ستة، الجدة السدس واحد والباقي خمسة والأعمام خمسة، منقسمة، تحتاج إلى تصحيح؟ لا ما تحتاج. هالك عن جدة وأربعة أعمام، نقص واحد، عن جدة وأربعة أعمام، المسألة من ستة، للجدة واحد ويبقى خمسة والأعمام أربعة لهم الباقي، هل تنقسم الخمسة على الأربعة؟ لا، ننظر بين الخمسة والأربعة نجد بينهما مباينة. نضرب أصل المسألة ستة في عدد الرؤوس أربعة، أربعة في ستة بأربعة وعشرين، نعطيهم للجدة واحد في أربعة التي هي جزء السهم بأربعة، بقي عشرين، عشرين لأربعة الأعمام لواحدهم ما لجماعتهم، كان جماعتهم له الواحد منهم خمسة، صار للواحد منهم خمسة من أربعة وعشرين. هالك عن زوجة وابنين، زوجة وابنين، المسألة من ثمانية، للزوجة الثمن واحد وللابنين الباقي سبعة، السبعة غير منقسمة على الاثنين، ننظر بين السبعة سهامهم، والرؤوس اثنان نجد بينهما مباينة، نضرب الرؤوس اثنان في ثمانية، أصل المسألة اثنان في ثمانية بستة عشر، نعطي الزوجة واحد في اثنين باثنين، ولهم أربعة عشر، لهم واحد، لهم أربعة عشر وهم اثنان لكل واحد سبعة. هالك عن زوجة وثلاثة أبناء وبنت، زوجة وثلاثة أبناء وبنت، المسألة من ثمانية، للزوجة الثمن واحد، بقي كم؟ سبعة، بقي سبعة من الثمانية، رؤوسهم ثلاثة أبناء وبنت سبعة، منقسمة عليهم ما تحتاج إلى تصحيح، ثلاثة أبناء وبنتين، المسألة من ثمانية، للزوجة الثمن واحد، وللأبناء والبنتين الباقي سبعة، ورؤوس الأبناء ثلاثة ستة رؤوس، والبنات اثنتين صاروا ثمانية غير منقسمة عليهم السبعة، نضرب الرؤوس التي هي الثمانية في أصل المسألة ثمانية بأربعة وستين، يكون للزوجة واحد في ثمانية بثمانية والباقي للأبناء والبنتين، وهكذا. هالك عن زوجتين وابن، المسألة من ثمانية، للزوجتين الثمن واحد والباقي للابن سبعة، الواحد ينقسم على الزوجتين؟ لا، انكسار على فريق واحد وهو الزوجتان، واحد ما ينقسم على الزوجتين وليس بينهما توافق وإنما بينهما مباينة. نضرب رؤوس الزوجتين في أصل المسألة ثمانية بستة عشر، للزوجتين واحد في اثنين باثنين لكل واحدة واحد، وللابن سبعة في اثنين بأربعة عشر، وهكذا. هذا إذا كان الانكسار على فريق واحد وكانت السهام مباينة للرؤوس، وسيأتينا إذا كانت السهام بينها وبين الرؤوس موافقة إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.